قد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا لو أن كل الحسن يكمل صورة لرآه كان مهللا ومكبرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى طمع وكتمان الهوى طاع ولكن هذه الساعة ترنم أيها الحادي أنا في يمنة الوادي ولمع البرق لي بادي ودنيا الغير خادع مطايا نبينا سارت وفي غور الحما غارت وأطيار المنى طارت وقد مد الفتى باع وصلى ربنا حقا على خير الورى صدقا به عبد الخالق